وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بنداني الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.